إذاعة وجدة أف أم 104 أف أم 104. في رحاب الإسلام. برنامج توجيهي أسبوعي تعده جمعية خريجي كلية الشريعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فموضوع الحديث اليوم هو مقدمة لأحاديث أخرى إن شاء الله سأعمل أو سأحاول أن أشرحها أو أتحدث فيها مستقبلا إن شاء الله. العنوان هو أو الموضوع العام الأول هذا التمهيدي: الثوابت المؤسسة للنموذج المغربي في التدين. ثوابت المؤسسة للنموذج المغربي في التدين. العالم يتحدث عن النموذج المغربي ويطلب النموذج المغربي ويطلب إرشادات ومساعدة المغرب في هذا الموضوع، نظرا لما حققه المغرب من نجاح هائل في مواجهة التطرف، في مواجهة أمور كثيرة جدا. فهذا حدث عالمي لم يسبق، ونحن نعتز ونفخر به. ومع هذا الاعتزاز ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى، نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على هذه النعمة وعلى ما أنتجت من نعم كثيرة. ولذلك ينبغي أن نبحث في الأسباب الكامنة خلف هذا النموذج. ما هي الأسباب والعوامل التي أوصلتنا إلى هذه المرتبة أو هذا الحال أو هذا النموذج؟ وفي كل الأخلاق وفي عند كل الشعوب وفي كل السياسات وفي كل الأحوال دائما الدين هو الأساس. الدين هو الذي يشكل، هو الذي يبلور، هو الذي يبني ثقافة المجتمع. فإذا لاحظنا وشاهدنا مثلا سلوكات سلبية أو إيجابية، حسنة أو سيئة، خيرة أو شريرة، في أي مجتمع وعند أي إنسان وعند أي أسرة وعند مجموعة أفراد وجماعات، فإننا نبحث عن السبب في الدين، في العقيدة التي يتبنى هؤلاء، فيما يؤمن بها هؤلاء، لأن الإيمان هو الذي يحدد ويوجه الإنسان في الحياة. فلذلك ينبغي أن نبحث نحن أيضا في الأسباب الكامنة التي شكلت هذا النموذج أو هذا التدين المغربي ونحافظ عليها. إذن أولا البحث فيها ما هي، ثم بعد ذلك تستمر المرحلة الأخرى وهي طريقة الحفاظ عليها. لماذا؟ لأنها هي التي صلح بها شأن السلفي، فكذلك ما صلح به أول هذه الأمة هو الذي يصلح به آخرها. إذن نجد أولا العقيدة الأشعارية. في العقيدة الإسلامية وقع اختلاف بين العلماء، وكانت هناك مذاهب، ولكن أهل السنة أخذوا بالعقيدة الأشعارية. والعقيدة الأشعارية هي المنسوبة إلى أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، وسنتحدث عنه فيما بعد. وما يميز هذه الأشعارية أنها عقيدة وسط، أي ليس فيها تطرف لا إلى اليمين ولا إلى الشمال، هي وسط بين الجبرية وبين القدرية، بين عقيدة الجبرية التي تقول إن الإنسان مسير وليس لديه أي خيار في أي شيء، فهو كالريشة في مهب الريح، وبين عقيدة القدرية التي تقول بأن الإنسان هو القادر على أفعاله، هو إلى آخره. فعقيدة الأشعرية وسط أخذت بمبدأ الكسب كما سنتحدث إن شاء الله، هذا في العقيدة. إذن العقيدة الوسط، بما أن العقيدة وسطية فهي التي ستنتج أخلاق وأفكار وثقافات كذلك وسطية فاضلة ليس فيها تطرف. ثم المذهب المالكي، المذهب المالكي يتميز عن المذاهب الأخرى بأنه مذهب واسع وسهل وميسور، يساير الحياة ويستجيب لكل جديد فيها، وكلما جد جديد في الحياة إلا ووجد العلماء له سندان ومخرجان وأصلا. هذا في المذهب، فهو كذلك واسع وسهل وميسور، وهو كذلك نجد في تمذهب المغاربة أو في أمور كثيرة يأخذ المغاربة بالوسط، في اللباس والزي، في الزينة، في أمور كثيرة اختلف فيها العلماء، في الصلاة، في أمور كثيرة اختلف فيها العلماء، مثلا في شؤون الأسرة، في شؤون الحياة. نجد الفقه المالكي والفقهاء المالكي وخصوصا المغاربة يأخذنا بالوسط ويجمعوا، إذا كان هناك اختلاف يحاولون الجمع بين القولين أو بين الأمرين. ثم في السياسة نجد إمارة المؤمنين، إمارة المؤمنين هي التي بفضلها كذلك توحد المغاربة على اتجاه واحد أو على نموذج واحد في السياسة يعملون به ويسيرون عليه. واختار كذلك المغاربة منذ عهدين المدرسة الواحدة، ففي الشرق مثلا في بلاد المشرق كانت هناك مدارس حسب المذاهب، لكل مذهب مدارسه التي يتعلم فيها، وحتى مثلا في الأئمة وفي المساجد وغير ذلك. في المغاربة أخذوا بالمدرسة الواحدة، هناك مدرسة واحدة ومنهج واحد للدراسة، والجميع يتعلم في هذه المدرسة الواحدة التي ليس فيها اختلاف. ثم هناك كذلك المسجد الواحد، فنحن جميعا مساجدنا والحمد لله مساجد كلها على المذهب المالكي وعلى ما اختاره المغاربة في موضوع التدين وفي موضوع العبادات في المذهب المالكي، ويأتمون بمذهب واحد وبإمام واحد، وهذا له فضل كبير في الحفاظ على وحدة المغاربة. إذن فهناك توحد ووحدة في العقيدة على عقيدة واحدة، وهناك كذلك توحد واجتماع على مذهب واحد في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. إذن هذا التوحد وهذا الاجتماع وهذا الالتفاف على عقيدة واحدة ومذهب واحد في الفقه والمعاملات والسلوك وغير ذلك هو الذي أنتج والحمد لله هذه الوسطية، الوسطية التي هي تطبيق لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا أي فاضلة ليس فيها تطرف لا إلى هذه الجهة ولا إلى هذه الجهة. وكذلك أنتج هذه الوحدة، كذلك أمتكم أمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أمتكم أمة واحدة. إذن فعلينا أيها الإخوة أو الواجب يفرض علينا أن نحافظ على هذه الأصول أو هذه الثوابت التي أسست لهذا التدين ولهذا النموذج المتميز في التدين. وكما أشرت سابقا فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فأمرنا خلال التاريخ صلح بهذه الثوابت بالحفاظ على هذه الأصول، فكذلك ينبغي

يا خير نور نبدع الخلاق يا من به ختم النبوة ربنا وتكاملت بكماله الأخلاق حسن الملاحة والفصاحة كلها حتى كما ينطقون أنت الذي قد أوتيت مجدا عليا وعليك من رب البرية رونق يا رحمن